يجد أنه قال هناك في صفات في اللغة، فكيف صفات أدخل هذا الجرح؟ كيف مقصود من السؤال ليس فيه دقة. قولك قال في بعض الثقات فيه نظر، أنا بقول ماذا؟ أنا بقول الآن ماذا؟ أنا أعيد كلامك وأنت تكرر كلامك، فإن كان في عادتي لكلامك خطأ فقفه، وإذا إن كان صوابا فلا مجال للاستدراك. أنت تقول أن الإمام البخاري يقول في بعض الثقات فيه نظر، هذا يختلف عن الكلام الأول. أسألك يختلف كلامك هذا عن الأول؟ قد يتخل يعني نعم يعني قد نقبل يعني قد يكون هناك ثقة يعني. طيب على أي قولين الآن نتكلم معك آخر؟ طيب أنت تقول لأن الإمام البخاري يقول في بعض المقبولين حديثهم فيه نظر، هكذا تقول؟ طيب السؤال الآن في سبيل توضيح سؤالك أنت، هؤلاء المقبولين عنده أم عند غيرهم؟ عنده أم عند غيره عفوا؟ يكون مقبولا عنده أم عند غيره؟ طيب ايش فات في هذا؟ أليس هناك عشرات التراجم يقول في بعضهم أحد العلماء بأنه ثقة وآخر يقول فيه ضعيف، ألا إذا شئ من هذا؟ هل في هذا إشكال؟ وأي إشكال في هذا؟ يعني كثير من العلماء العبارة بأنها غير مبتدأة، هذه عبارة من الأحكام. هل في نظر يعني مطلوب؟ لا. فإذا ما إشكال؟ نعم. غير من حديث الحديث وغير من أعرف درجة صحة الحديث. الله. الحديث هو الذي سمع أبي داود.